أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثانية من جهات البحث حول الجمع المحلى باللام عبارة عن البحث الإثباتي، بعد أن فرغنا في الجهة الأولى من البحث الثبوتي وانتهينا إلى إمكان دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ثبوتاً، وصورنا هذه الدلالة، وكان هذا التصوير يتلخص في أن اللام تدل على استيعاب مدلول الهيئة لمدلول المادة. مدلول الهيئة هو الجمع الذي لا يقل عن ثلاثة، ومدلول المادة هو طبيعي العالم، واللام تدل على استيعاب الأول لأفراد الثاني. هذا هو التصوير الذي كان ممكنا ثبوتا لدلالة الجمع المحلى باللام على العموم وعلى الاستيعاب. فبعد أن فرغنا في الجهة الأولى عن هذا المطلب الثبوتي، الآن نصل إلى البحث الإثباتي، وهو أنه هل يمكن إثبات هذه الدلالة؟ ما هو الدليل على أن الجمع المحلى باللام يدل على العموم بهذا النحو من الدلالة الذي صورناه ثبوتا؟ كيف نخرج هذه الدلالة إثباتا؟ كيف نثبت دلالة اللام الداخلة على الجمع دلالتها على العموم والاستيعاب؟ هذا هو البحث في هذه الجهة الثانية. وهنا يوجد مسلكان. المسلك الأول يقول إن اللام وضعت في اللغة للعموم، وضعت ابتداء للعموم. نعم، مثل الكل. هذا مسلك، وضعت للدلالة على العموم والاستيعاب بهذا النحو الذي صورناه في الجهة الأولى. المهم، المسلك الأول يدعي الوضع في اللغة للعموم، وله أدلته التي تأتي إن شاء الله. هذا مسلك. هذا المسلك لا محالة يفترض أن هناك وضعين للام في اللغة العربية، لأننا نجد الفرق بين اللام الداخلة على الجمع مثل العلماء، وبين اللام الداخلة على المفرد مثل العالم. فإن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم بلا إشكال. المفرد المحلى باللام لا يدل على العموم، فلا بد من أن تكون اللام الداخلة على الجمع بالخصوص هذه وضعت للعموم. إذن فاللام لها وضعان في اللغة العربية: لام وضعت للعموم وهي اللام الداخلة على الجمع، ولام لا، لم توضع للعموم، وضعت لمعنى آخر ولا تدل على العموم. الجمع المحلى باللام من أدوات العموم من ألفاظ العموم وضعان، أما المفرد المحلى باللام هذا لا يدل على العموم بالدلالة الوضعية. العالم لا يدل على الاستيعاب بالدلالة الوضعية، إن دل على الاستيعاب فإنما يدل على الاستيعاب لا بالوضع بل بمقدمات الحكمة. العالم إن دل على الاستيعاب فبعد دلالة نمو وضعية حكمية وموجب الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني يقول اللام مطلقة سواء الداخل على الجمع أو على المفرد، اللام وضعت في اللغة لمعنى واحد، وهذا المعنى الواحد عبارة عن تعين مدخولها. المطلق الثاني يقول اللام مطلقة كل لام سواء الداخل على الجمع أو على المفرد هذه وضعت لمعنى واحد في اللغة، وهذا المعنى الواحد هو التعين، تعين المدخول، تشخص المدخول، تميز المدخول. غاية الأمر أن مدخولها إذا كان مفردا مثل العالم هنا يكفي في التعين الذي تتطلبه اللام وتدل عليه اللام، يكفي في هذا التعين تعين الجنس باعتبار أن عالم اسم جنس، العالم اسم جنس، والجنس له نحو تعين وتميز ذهني في الذهن، فإن الطبيعة أي طبيعة من الطبائع مثل النار، الماء، الهواء، التراب، أي طبيعة من الطبائع، كل طبيعة من الطبائع لها تميز وتشخص في الذهن عن سائر الطبائع. طبيعة الماء في الذهن غير طبيعة النار، غير طبيعة الهواء، غير طبيعة التراب، وهكذا كل طبيعة هي متعينة متميزة في الذهن عن غيرها ولها خصائصها. ففي ذهن الإنسان يوجد لكل جنس من الأجناس انطباع معين، وهذا الانطباع المعين يشكل نوعا من الاستئناس، استئناس الذهن بهذا المفهوم. فاللام الداخلة على اسم الجنس هناك تدل على تعين الجنس، وتعين الجنس نوع من التعين والتميز. يعني كلمة نار تختلف عن كلمة النار، كلمة نار تدل على ذات المفهوم، مفهوم النار، أما كلمة النار تدل على ذاك المفهوم الذي يأنس به الذهن وله انطباع عنه واستئناس به، يعني حصيلة ذاك الانطباع العام. هذا في التعين في اللام الداخلة على المفرد. أما إذا دخلت اللام على الجمع هناك أيضا اللام للتعين، العلماء أيضا اللام هنا هم لنفس المعنى الموضوع له، يعني التعين، لكن التعين هنا يجب أن يكون عبارة عن تعين الجمع بما هو جمع، لأن اللام دخلت على الجمع فتدل على أن هذا الجمع بما هو جمع متعين متميز. يعني لا يكفي ذاك التعين الجنسي، ذاك التميز الذهني للطبيعة الذي شهدناه في المفرد، لكن لا يكفي. ليش؟ لأن ذاك تعين للطبيعة بما هي طبيعة، أما هنا اللام باعتبار أنها دخلت على الجمع فلا بد أن تدل على تعين الجمع بما هو جمع، لا تعين الطبيعة بما هي طبيعة. يعني المادة هو جنس، المادة جنس، لكن باعتبار أن اللام دخلت على الجمع، دخلت على هيئة علماء مو على المادة، ولا كان يصير العالم. اللام باعتبار أنها دخلت على هيئة الجمع فالتعين هنا يجب أن يكون تعينا للجمع بما هو جمع، إضافة إلى ذاك التعين الجنسي الذي نفهمه من العالم، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون الجمع متعينا ومتميزا، لأن اللام دخلت على الجمع. وقد قلنا أن اللام وضعت في اللغة لتعين مدخولها، مدخولها هنا الجمع، فالجمع يجب أن يكون بما هو جمع، يجب أن يكون متميزا. خب كيف يحصل تميز الجمع وتعين الجمع؟ يقول يفترض هذا المصدر الثاني، يفترض أن تعين الجمع بما هو جمع إنما يحصل من خلال تحديد الأفراد الداخلة في الجمع وتميزها عن الأفراد الخارجة عن الجمع. متى يحصل التميز والتعين للجمع بما هو جمع؟ يقول فيما إذا تشخص وتحدد وتعين أنه أي فرد داخل في الجمع وأي فرد خارج عن الجمع، كن يتشخص. أما إذا بقي الأمر مرددا أنه ما يندرى أن هذا الفرد داخل في الجمع أو خارج عن الجمع، إذن فالجمع ما متعين، ما متميز. يحصل تميز الجمع وتحدده وتشخصه من خلال تشخص وتميز الأفراد الداخلين في الجمع عن الأفراد الخارجين عن الجمع، وهذا التشخص لا يحصل إلا من خلال إرادة المرتبة العليا من الجامع، يعني المرتبة الأخيرة من الجامع، المساوقة للعموم، المساوقة للاستيعاب، لأن المرتبة العليا والأخيرة هي المرتبة التي تتميز فيها الأفراد الداخلة في الجامع. أما لو أريد مرتبة أخرى غير المرتبة العليا، لو أريدت مرتبة أخرى من الجمع لما كان الجمع متميزا ومتشخصا. مثلا هذا أمثل بمثال، مثلا في نفس مثال العلماء، لو قال أكرم العلماء وافترضنا أن العلماء 100 خارجا 100 عالم مؤكد كلهم 100، هنا اللام وضعت لتعين مدخولها، مدخولها ما هو؟ الجمع. إذن يجب أن يكون هذا الجمع متعينا لكي نشبع حاجة اللام، اللام تحتاج إلى تعين مدخولها، لكي نشبع هذه الحاجة في اللام لا بد من أن نفترض أن الجمع متعين. خب بماذا يحصل تعين الجمع هنا؟ لا يحصل إلا بأن نقول أن مراد المتكلم من أكرم العلماء كل المية، يعني المرتبة العليا والأخيرة من الجمع، يعني العموم، يعني الاستيعاب كل المية. إذا قلنا مراد من أكرم العلماء كل المية فالمئة جمع متعين متميز مو مردد، ترتيب ما في، لأن ما عندنا مية أخرى، مية هي واحدة بس لا مئة أخرى، لأننا ترون أن العلماء مئة، فالمرتبة الوحيدة التي هي متعينة ومتشخصة هي مرتبة العموم، مرتبة الاستيعاب، يعني المرتبة العليا من الجمع، هذه متعينة. هذه المرتبة من الجمع في الواقع عبارة عن الجمع المتعين متميز. أما لو أراد المتكلم من العلماء 90 مو 100، 90%. خب 90% جمعهم، لكنه جمع غير متعين غير متميز، لأن هناك تسعينات عديدة تتصور داخل 100. خب فهذا الفرد زين داخل في 90 أو خارج عن 90، كل فرد كل عالم من هؤلاء 100 نضع يدنا عليه مردد بين أن يكون داخلا في 90 أو خارج، لأن كم 90 نتصور. فأي فرد من العلماء هو مردد بين أن يكون داخلا في 90 أو خارجا. إذن فالجمع جمع غير متعين، يعني الأفراد الداخل فيه غير محددين ومميزين عن الأفراد الخارجين عنه. مردد مشكوك، لا يتميز من ناحية اللفظ، لا يتميز الفرد الداخل في العلماء إذا كان المقصود من العلماء 90 مو كل 100، لا يتميز الفرد الداخل في العلماء عن الفرد الخارج، بل يكون كل فرد من أفراد المئة مرددا بين كونه داخلا في العلماء أو خارجا عنه. فأي مرتبة من مراتب الجمع غير المرتبة الأخيرة اللي هي العموم والاستعام يعني كل المئة، غير تلك المرتبة الأخيرة، أي مرتبة من مراتب الجمع هي في الواقع مرددة غير متعينة. هذا من الفوارق بين المسلكين. الآن خل أكمل شرح المسلكين. فالمسلك الثاني هذا يقول اللام وضعت في اللغة لمعنى واحد وهو التعين، تعين المدخول. رأيت الأمر في المفرد التعين تعين جنسي، في الجمع التعين تعين الجمع، وتعين الجمع لا يكون إلا بالاستعانة بالعموم، يعني بإرادة المرتبة الأخيرة من فاللام الداخلة على الجمع تدل على تعين مدخولها، وتعينه لا يكون إلا بالمرتبة العليا المستوعبة بجميع الأفراد. المراد مين وهو بدأ يعني أراد من واحد إلى 90 فقط، المجموع 100 وأراد من واحد إلى 90، هنا تعين العدد. قال لي زيد بالتسعين لو بالعشرة، يعني نفرض العلماء من واحد إلى 100، علماء 100 وأراد من واحد إلى 90 فعين 90. من واحد إلى 90 شنو؟ وهذا العدد من واحد إلى 90 عينه. إيه هذا العدد طبقه في الخارج، زيد من ضمن الواحد إلى 90 أو زيد من ضمن 91 إلى 100. مرتب إما رقم واحد وإما رقم 100. زيد ما في رقم بالخارج. بالخارج ما يكون ما مكتوب على قصة زيد أن هذا عدد واحد، على قصة عمر هذا عدد اثنين. بالخارج عندنا 100 عالم، هو هم قال أكرم العلماء. فنجي إلى زيد، هذا ضمن 90 اللي أرادهم أو ضمن 10 اللي أخرجهم. كل فرد من العلماء نضع يدنا عليه مردد بين كونه داخلا في الجمع أو خارجا. إذا في الجمع ما تعين مردد، بينما اللام داخلة على الجمع لكي تعينه. ما هو الجمع المتعين؟ ماكو إلا المية. الجمع المتعين ليس إلا المئة، أما ما دون المئة جمع، لكن جمع غير متعين، جمع مردد. بينما اللام اجت لرفع الترديد ولإفادة التعين والتميز والتشخص. هذا هو المسلك الثاني. إذن هذان مسلكان لإثبات دلالة الجمع المحلى باللام على عموم، مسلك الوضع وهذا المسلك مسلك التعين. مسلك استفادة العموم والاستيعاب من خلال الوضع، ومسلك استفادة العموم والاستيعاب من خلال التعين الذي وضعت له اللام. وقبل دراسة هذين المسلكين واستعراض المناقشات التي يمكن توجيهها إلى كل من هذين المسلكين لا بأس بالتعرض للفوارق بين هذين المسلكين، يعني الأمور التي ذكرت أو التي يمكن أن تذكر للفرق بين هذين المسلكين، وهي كما يلي: الأمر الأول أو قولوا الفارق الأول هو أن يقال أن الفارق بين المسلكين هو أنه بناء على المسلك الأول تكون دلالة اللام على العموم والاستيعاب دلالة وضعية ثابتة بمقتضى أصالة الحقيقة في استعمال المتكلم للام، باعتبار أن اللام وضعت حسب هذا المسلك الأول وضعت للعموم والاستيعاب، إذن فالمتكلم إذا استعمل اللام أصالت الحقيقة تقول لنا ماذا؟ تقول لنا أنه الأصل أن يكون مراد المتكلم من اللام هو المعنى الحقيقي، يعني العموم استيعاب، أقل من العموم مجال، فأصالت الحقيقة تنفي المجال. فإذا شككنا في مورد أنه هل أراد المتكلم من العلماء العموم والاستيعاب أم أراد لا أقل من العموم جمعا من العلماء مو كلهم، هنا في الواقع شكنا يرجع إلى الشك في أن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي للام أو أراد المعنى المجازي، أو أصالة الحقيقة هاي شغلها تعين أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي، هذا بناء على المسلك الأول. أما بناء على المسلك الثاني دلالة اللام على العموم ليست وضعية، وإنما دلالتها الوضعية على تعين مدخولها، وضعت لها، ومن الواضح أن تعين مدخولها بماذا يحصل؟ يحصل بطريقين: أحدهما أن يراد المرتبة العليا والأخيرة كما قلنا المساوقة للعموم، هذا شكل من التعين. الشكل الآخر للتعين أن يراد جمع معهود، جماعة معهودة، أن لا يريد بقوله أكرم العلماء لا يريد كل النية، وإنما يريد جماعة معهودة خاصة، مجموعة معهودة خاصة من العلماء. العهد والنوع تعين، مو بس المرتبة الأخيرة من الجمع متعينة، الجماعة المعهودة هم متعينة، العهد نوع من التعين والتشخص. فإذا شككنا في أن المتكلم هل أراد من قوله أكرم العلماء أراد العموم يعني كل النية أو أراد جماعة معهودة خاصة من العلماء، هنا كيف تثبتون العموم وتنفون الاحتمال الثاني؟ بأخذ حديثا؟ لا، هو اللفظ على كل حال مستعمل في معناه الحقيقي، سواء أراد العموم أو أراد الجماعة معهودة، على كل حال استعمل اللام في التعين، لأن المعنى الموضوع له هو تعين المدخول، والتعين موجود محفوظ هم في إرادة العموم وهم في إرادة العهد، فأصالة الحقيقة هنا متوفر الغبص متفي، لا تجدينا أصالة الحقيقة هنا لا تعين لنا العموم في قبال العهد، لأن العموم تعين، العهد أيضا تعين، فعلى كل تقدير اللام استعملت في معناها الحقيقي وهو التعين، ماكو مجاز بالبين، بخلاف هناك في المسلك الأول، المسلك الأول أحد الطرفين معنى حقيقي والطرف الآخر معنى مجازي، هناك صارت الحقيقة كانت تنفعنا، أما هنا لا، كلا الطرفين معنى حقيقي. نحتمل أن يريد بالعلماء عموم العلماء كلهم، هذا نوع تعينه. نحتمل أن يريد بالعلماء جماعة معهودة خاصة، هم هذا هم نوع تعينه، هم معنى حقيقي مو معنى مجازي. فإذا نريد ننفي احتمال العاهد فلا بد من قرينة إضافية كي تدل على العموم، تدل على المرتبة الأخيرة. إذا كانت هذه القرينة موجودة فبها، وإلا مع عدم وجود قرينة تدل على العموم إذن تصبح اللام هنا مجملة، لا دلالة لها لا على العموم ولا على العهد، يبقى مرتب، لأن كلاهما محتمل وكلاهما معنى حقيقي. فبناء على المسلك الثاني أصالة الحقيقة لا تنفع شيئا، لأن أصالة الحقيقة لا تقتضي سوى أن مدخولها متعين. خب مدخولها متعين هذا أعم من العموم، لعل مدخولها متعين في جماعة معهودة من العلماء، هذا الفارق الأول الذي قد يذكر بين المسلكين، وحاصله أنه على المسلك الأول لا نبتلي بالإجمال عندما نشك أن المراد هل هو العموم أو غير العموم، هناك لا نبتلي بالإجمال، بل أصالة الحقيقة تنفعنا لإثبات أن المراد هو المعنى الحقيقي وهو العموم، بينما على المسلك الثاني لا، نواجه مشكلة الإجمال إذا لم تكن هناك قرينة ترفع هذا الإجمال، وبقينا نحن واللام الداخلة على الجام. هذه اللام أصالة الحقيقة تقول الأصل أن يكون المراد معناها الحقيقي، ما يخالف معناها الحقيقي على المسلك الثاني عبارة عن التعين المدخول. زين، تعين المدخول له نحوان شكلان، أيهما هو المراد ما يندرج مجمل، إلا أن سيدنا الأستاذ الشهيد الوضع عليه قال إن هذا الفرق غير تام، ناقش هذا الفرق، وذلك لأن هذا الفرق إنما يتم لو كان المسلك الأول القائل بالوضع، الوضع للعموم، لو كان صاحب المسلك الأول يدعي أن اللام الداخلة على الجامع هذه وضعت في اللغة للعموم فقط ولم توضع في اللغة لشيء آخر، لم توضع مثلا لتعين مدخولها، لو كان أصحاب المسلك الأول يدعون هذا المطلب وهو أن اللام الداخلة على الجامع وضعت بس للعموم ولم توضع في اللغة لتعين المدخول، لو كان هذا هو مقصودهم حينئذ يتم هذا الفرق الذي ذكر. ليش؟ لأنه بناء على هذا سوف يكون استعمال اللام في العهد مجال، لأن العهد ليس عموما، مفروض أن اللام وضعت بس للعموم، والعهد يعني جماعة معهودة من العلماء، جماعة خاصة معهودة، هذا غير العموم، يكون استعمال اللام في العهد مجازا، والمجاز ينفى بأصالة الحقيقة، فبالتالي لا تكون اللام مجملة، لا نبتلي بالإجمال على المسلك الأول، وهذا بخلاف المسلك الثاني نبتلي بالإجمال، يعني الفرق يكون تام، الفرق الذي ذكر بين المسلكين يكون تاما، بس بشرط أن يكون أصحاب المسلك الأول يدعون هذا المدعى الذي ذكرناه. أما إذا ادعوا أن اللام موضوعة في اللغة بنحو الاشتراك اللفظي لمعنيين مثل لفظين اللي لها معاني عديدة. إذا قالوا أن اللام وضعت في اللغة لمعنيين بنحو الاشتراك اللفظي، أحد المعنيين هو العموم، المعنى الثاني تعين المدخول، فحينئذ يكون كل واحد من المعنيين موضوعا له معنى حقيقي، بس كل واحد له وضع غير الوضع الذي هو للآخر. فلا استعمال اللام في العهد مجاز ولا استعمال اللام في العموم مجاز، كلا الاستعمالين حقيقي، استعمال اللام في العموم حقيقي، استعمال اللام في جماعة محمودة خاصة غير العموم هم استعمال حقيقي، كلاهما حقيقي، ليس شيء منهما مجازا كي ينفى بأصالة الحقيقة. وعليه ففي موارد احتمال إرادة العهد لا يمكن نفي هذا الاحتمال بأصالة الحقيقة، أصالة الحقيقة ما تنفعنا لأن الاستعمال حقيقي على كل حال، سواء كان مراد المتكلم العموم أم كان مراده جماعة معهودة خاصة، على كل حال استعماله استعمال حقيقي، فلا بد من قرينة تدل على العموم. فإذا لم تكن هذه القرينة موجودة بقينا نحن وقوله أكرم العلماء، حينئذ يكون هذا الكلام مجملا لا دلالة فيه لا على العموم ولا على العهد، فنبتلي بالإجمال حتى على المسلك الأول هم نبتلي شنو بالإجمال، فماكو فرق بين المسلكين، على كلا المسلكين إجمال موجود. هذا الفارق الأول الذي ذكر أنه على المسلك الأول لا إجمال وعلى المسلك الثاني إجمال أكو، لا هذا الفارق تبين مو صحيح، حتى على المسلك الأول هم نبتلي بالإجمال. وقد يقال في قبال هذا الكلام بأن المسلكين لا يتفقان في الإجمال، بل على المسلك الثاني لا نبتلي بالإجمال، على المسلك الأول نبتلي بالإجمال، يعني بعكس، يعني الفارق موجود لكن بالعكس، الفارق بين المسلكين موجود لكن بعكس الفارق الذي ذكر، الفارق الذي ذكر أنه على المسلك الأول لا إجمال، على المسلك الثاني يوجد إجمال، هذا يريد يقول لا بالعكس، على المسلك الأول يوجد إجمال، على المسلك الثاني لا يوجد إجمال. لماذا؟ لأنه على المسلك الثاني تكون اللام من المشترك المعنوي مو مشترك لفظي، على المسلك الثاني القائل بأن اللام وضعت في اللغة مطلقة، اللام وضعت في اللغة مطلقة لتعين المدخول، إذن تعين المدخول هذا جامع كلي وضعت له اللام، مشترك معنوي جامع كلي له مصداقان، أحد المصداقين التعين من خلال العموم، يعني إرادة المرتبة العليا والأخيرة المساوقة للعموم، هذا مصداق لتعين المدخول. المصداق الثاني لتعين المدخول تعين العهدي، يعني أن يكون المراد جماعة خاصة معهودة من العلماء مو كلهم. فاللام وضعت لمعنى كليا له مصداقان، يعني مشترك معنوي، فلا بد من أن نثبت أن أي التعينين هو المراد، وهذا من خلال دال آخر طبعا، وإلا اللام هي مدل لا على هذا ولا هل على هذا، تدل على ذاك الجامع الكلي الذي وضعت اللام له وهو تعين المدخول، لا بد من وجود دال آخر يدل على أن التعين العمومي هو المراد أو التعين العهدي. وحيث أن التعين العهدي بحاجة إلى مؤونة زائدة، يعني لو أراد المتكلم من قوله أكرم العلماء، لو أراد جماعة خاصة معهودة، فهذه الإرادة تحتاج إلى بيان إضافي، إضافة على قوله أكرم العلماء. إرادة العهد بحاجة إلى بيان زائد، وهذا بخلاف إرادة العموم. لو كان قد أراد من قوله أكرم العلماء التعين العمومي، التعين الجمعي، يعني المرتبة الأخيرة، ذاك ما يحتاج إلى بيان زائد. ونفس قوله أكرم العلماء، لكن باعتبار لام دخلت على الجمع، فالجمع المتعين والمتميز ذاته هو المئة، المثل العليا والأخير، ما يحتاج إلى بيان إضافي. فأحد التعينين بحاجة إلى بيان زائد، التعين الآخر لا، ليس بحاجة إلى بيان زائد، فمقتضى الإطلاق هو هذا الثاني. شأن الإطلاق في سائر الموارد، كيف نقول أنه القيد يحتاج إلى بيان إضافي، وحيث أنه ماكو بيان إضافي، فعدم البيان على القيد دليل على عدم إرادة القيد هنا. التعين العهدي بحاجة إلى بيان زائد، فعدم وجود هذا البيان الزائد يدل على أنه ليس التعين العهدي مرادا لل... الحقيقة موجودة على كل حال، لأن اللام وضعت لي معنى جامع كلي، وذاك موجود سواء هذا المصداق ماله أو ذاك المصداق. ذاك العموم أثبتناه لإثبات الحقيقة. لا، على المصداق الثاني جنبه. أثبتناه لإثبات الحقيقة. أما هنا لإثبات العموم مو بإثبات الحقيقة، وإنما بمقدمات الحكم والإطلاق. بس يقول صاحب هذا الكلام يريد يقول بناء على المسلك الثاني ما نبتدي بالإجمال بالأخرى عنه، لكن على المسلك الأول نبتدي بالإجمال. خل أكمل، يعني هذا الكلام يريد بالعكس، يريد يقول أنه على المسلك الأول نبتدي بالإجمال، أما على المسلك الثاني لا، على المسلك الثاني لا بهذا البيان الذي قلنا، وهو أنه اللام مشترك معنوي له معنى واحد، وهو تعين المدخول. تعين المدخول له مصداقان، تعين عمومي، تعين عهد. خب أيهما مراد؟ هذا يحتاج إلى دال، لكن التعين العهدي يحتاج إلى دال إضافي، إلى بيان زائد إضافي، فعدمه يكشف عن عدم إرادة، عدم بيان هذا، عدم وجود هذا البيان الإضافي إثباتا يكشف عن عدم إرادة هذا التعين العهدي ثبوتا، فيتعين الأمر في التعين العمومي، فلا نبتلي بالإجمال. التعين العمومي يكون هو المراد للمتكلم، يعني الدلالة على العموم مثل ما يقول الشيخ في الدلالة إطلاقية. بالتالي إجمال مر، وهذا بخلاف المسلك الأول. بناء على المسلك الأول يقول نبتلي بالإجمال، ليش؟ لأن على المسلك الأول اللام تكون من المشترك اللفظي مو المعنوي كما تقدم. يعني صاحب المسلك الأول يقول اللام لها وضعان في اللغة، وضعت للعموم ووضعت لتعين المدخول، ولها معنيان حقيقيان مشترك لفظي. ومن الواضح أنه في موارد استعمال المشترك اللفظي من دون قرينة معينة لأحد المعنيين في قبال الآخر يكون اللفظ مجملا، مثل لفظ العين، إذا استعمل لفظ العين من دون قرينة تعين أنه أي معاني العين أريد، اللفظ مجمل. هذا الذي يدعيه السنة، يدعيه علماء السنة، أن من كنت مولاه فهذا المولى لفظ مشترك له معاني عجية، من معانيه المحب الناصر، من معانيهم الولي، يعني خب ماكو قرينة تعين أنه أراد النبي هذا المعنى، فمجمل مثلا. ولا يمكن إثبات العموم حتى بالإطلاق ومقدمات الحكمة مجمل. هذا هم كلامهم. وللبحث تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.